السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 و1000 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في اللو. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الواقعة على وجه التندم والأسى على مفات الواقعة على وجه التندم والأسى على ما فات. فالمطلوب بيانه في ترجمة الكتاب في ترجمة الباب هو واحد من معانيها، لا عموم تلك المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول للمنافقين يعارضون به قدر الله، قول للمنافقين يعارضون به قدر الله، ذكره الله عنهم ذما لهم، ذكره الله عنهم ذما لهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهو أيضا من قول المنافقين معارضين به القدر، وهو أيضا من قول المنافقين معارضين به القدر، ذكره الله عنهم ذما لهم، ذكره الله عنهم ذما لهم. فالآيتان تفيدان أن معارضة القدر بلو، أن معارضة القدر بلو من فعل أهل النفاق، من فعل أهل النفاق، ومثله معارضة حكم الشرع، ومثله معارضة حكم الشرع. فالقول في معارضته كالقول في معارضة حكم القدر لاجتماعهما في كونهما حكم الله، اجتماعهما في كونهما حكم الله. والواقع في حال المنافقين الأولين معارضة الحكم القدري، والواقع في حال المنافقين المتأخرين معارضة الحكم الشرعي. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهو نهي والنهي للتحريم. والآخر في قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، والعبد منهي عن فتح باب تسلط الشيطان عليه، عن فتح باب تسلط الشيطان عليه. ومنه قول لو، ومنه قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. ودلائل الباب تفيد أن موقع لو أسا وأسفا ثلاثة، أن موقع لو أسا وأسفا ثلاثة. أولها قولها على إرادة معارضة الحكم القدري، قولها على إرادة معارضة الحكم القدري. وثانيها قولها على إرادة معارضة الحكم الشرعي. وثالثها قولها تندما وتأسفا بلا معارضة، قولها تندما وأسفا بلا معارضة. وكل هذه الأنواع محرمة، وهي دركات مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح وهو شتمها، ومنه لعنها. والمذكور في الترجمة من جملة سب الدهر المتقدم، والمذكور في الترجمة من جملة سب الدهر المتقدم، لأن هبوب الريح من جملة أحواله، لأن هبوب الريح من جملة أحواله، وأفردت بالترجمة لكثرة وقوع ذلك في الناس، لكثرة وقوع ذلك في الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه الوقف، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي عن التحريم، لما في سبها من تنقص الله المدبر لها، لما في سبها من تنقص الله المدبر لها. ما الفرق بين خير ما فيها، ما من خير ما هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به؟ ما الفرق بين الجمل الثلاث؟ يعني خيرها وخير ما فيها،

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده، الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حديث جبريل التي تقدمت في الحديث الثاني من الأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول العمل موقوفا على الإيمان بالقدر، فجعل قبول العمل موقوفا على الإيمان بالقدر إعلاما بأنه إن لم يؤمن به فهو كافر، فإن الذي لا يقبل الله عمله هو الكافر، فإن الذي لا يقبل الله عمله هو الكافر. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذ عد النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان العظام ومبانيه الجسام الإيمان بالقدر خيره وشره، أنه كله من الله تعالى. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني، الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده فإسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على تحريم فعله، تدل على تحريم فعله، فإنكار القدر من المحرمات الكبار. والآخر في قوله وإنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بتعليق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، وما علق عليه طعم الإيمان فإنه واجب، فالإيمان بالقدر واجب. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه وليس قطعة من الحديث المتقدم، فالقول فيه كالقول في نظيره الذي تقدم عند المصنف في باب ما جاء في الرقى والتمائم لما جعل قوله وفي رواية بين حديثين مستقلين، وذكرنا أن حفيده سليمان بن عبد الله نبه على أن مثل هذا يكون إذا كانت قطعة التارية للحديث من الأول، أما بين حديثين مستقلين فلا يقال ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، وعيدا على عدم إيمانه بالقدر خيره وشره، مما يدل على حرمة

أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد من أظلم منه، مما يدل على حرمة فعله بنسبته إلى الظلم، مما يدل على حرمة فعله بنسبته إلى الظلم. والآخر في قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة تقريعا لهم وتوبيخا على فعلهم، تقريعا لهم وتوبيخا على فعلهم، وهو دال على حرمته. فمستحق التوبيخ والتبكيت والتقريع من الله عز وجل هو المقارف المحرمات التي حماها الله عز وجل. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله كل مصور في النار، فالوعيد بالنار يدل على حرمة فعله الذي نسب إليه وهو التصوير. والآخر في قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فتعذيبه بتصويره يدل على حرمته، فتعذيبه بتصويره يدل على حرمته أشد التحريم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك إظهارا لعجزه، أي كلف بذلك إظهارا لعجزه وتعذيبا له. وترتيب العذاب على ذلك يدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بطمسها يدل على حرمتها، فالأمر بطمسها يدل على حرمتها. والمحقق مطلوب الشرع في الطمس طمس الرأس، والمحقق مطلوب الشرع في الطمس طمس الرأس، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه قال الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. والأحاديث المذكورة عامة في التصوير والمصور، الأحاديث المذكورة عامة في التصوير والمصور، فهي تتناول كلما صدق عليه اسم التصوير في كلام العرب، تتناول كلما صدق عليه اسم التصوير في لسان العرب، فلا يخرج عن تلك الأحاديث في حرمته إلا ما خرج عن اسمه في حقيقته، وهي عامة في جميع المصورات، وهي عامة في جميع المصورات. ووقع استثناء غير ذات الروح منها، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمصور فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له، فصور الشجرة وما لا روح له، متفق عليه. ولا يعرف له مخالف في الصحابة، وهذا من جنس ما سبق ذكره أنه يأتي الحكم الشرعي ولا يكون في القرآن ولا في السنة، فهذا الاستثناء ليس فيه إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من أن تصوير غير ذوات الأرواح لا يندرج في تلك الأحاديث فليس محرما. ومن القواعد الشرعية المتعلقة بهذا المحل أن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، من تحريم الذرائع، فما حرم لأجل كونه ذريعة جاز لأجل الحاجة، فالتصوير يرتفع عنه التحريم في حالين، فالتصوير يرتفع عنه التحريم في حالين: الأولى حال الضرورة، الأولى حال الضرورة، فإذا اضطر إليه لم يكن محرما، كالواقع في تصوير المجرمين دفعا لشرهم ونحو ذلك، والآخر أن يكون ذكرنا في الأول حال الضرورة، والأخرى حال الحاجة، والأخرى حال الحاجة، فإذا احتيج إليه في محل حاجة كتعليم ونحوه ارتفع عنه التحريم، لأن تحريمه من باب تحريم الذرائع، وما كان محلا لذلك فإنه مع الحاجة لا فإنه مع الحل محل فإنه مع الحاجة ترتفع عنه الحرمة، والحاجة غير الضرورة. ما الفرق بينهما؟ أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامه، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، لكن تباح توسعة، لكن تباح توسعة. ومنه في التصوير حاجة التعليم ونحوه، ومنه في التصوير حاجة التعليم ونحوه، فإذا احتاج إلى التصوير في تعليم ونحوه ارتفعت الحرمة. وما ذكرناه من كون المحرم للذرائع يباح للحاجة ويرتفع عنه التحريم هو اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. كيف هذا السابعة؟ تطبيق كيف على قواعد الفقهاء؟ يطمس ايش؟ الصورة، يطمس الرأس أقل. أي صورة؟ ما لم يشق عليه، هذا المقصود يعني عند الفقهاء، ما لم يشق عليه، فإن شق فإن الأمر إذا ضاق ارتفع الحرج، كالواقع في زماننا هذا، لو تجلس عند بيتك كل ما دخل شيء تطمسه صرت مشغول بهذا، فمثل هذا بما يخفف فيه لأجل وقوع الضيق والحرج. والدين مبني على أصول وقواعد، وليس الدين مجرد ظواهر أحكام، بل هذه الأحكام معلقة بعلل ولها مناطات في رعاية ما تستقيم به أحوال الناس، فمثل هذا لما كثر وفشى صار مما يشق على الخلق، فصار مما

لأن النذر يقع في خطاب الشرع اسما للدين كله، اسما للدين كله. فمن جملة حفظ نذره بمعنى دينه أن يحفظ يمينه من كثرة الحلف. والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا على المعنى الخاص للنذر، على المعنى الخاص للنذر على ما تقدم في شرح ثلاثة الأصول، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والذم على ذلك يدل على أن حفظ اليمين مما يبرأ به العبد من الذم، وأما كثرة الحلف فهو محل له. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، وهو وصف أريد به الذم. فذمهم بذلك في مقابل خيرية القرون الثلاثة الأولى يدل على ذم ذلك وكونه محرما. القرون الثلاثة ما المراد بها؟ ما معنى القرن؟ يعني نختصر الكلام، ما معنى القرن؟ 100 عام، الجيل، يعني الطبقة المشتركة من الناس، الطبقة المشتركة من الناس، وليست 100 عام. 100 عام هذا اصطلاح تاريخي، أما حقيقة القرن في كلام العرب هم الطبقة المشتركة من الناس الذين يسمون قرنا أو جيلا. والعرب تقدر في 100 كم قرن؟ 3 قرون، يعني الأصل أنها 3 قرون، وقد تزيد وقد تنقص، فيعدون في 100 3 جدود في عمود النسب. فالمراد هنا طبقة قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، لأن المراد 100 الأولى، ثم 100 الثانية، ثم 100 الثالثة. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، الحديث رواه البخاري وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، والعهد المراد به اليمين، وضربهم عليها تأديبا لهم لئلا يستكثروا منه، تأديبا لهم لئلا يستكثروا منه، فيحملهم ذلك على كونه عادة لهم، على كونه عادة لهم. الحين حنا وش نسوي في الصار؟ إذا بدأ يتكلم نقول له قل والله، هذا عكس تربية السلف، هذا عكس تربية السلف. ومما يوسف عليه أن المصنفين في تربية الصغار لم يعتنوا باستجلاء وجوه تربيتهم الواردة في أحوال السلف رحمهم الله، كالوارد في كتاب العيال لابن أبي الدنيا رحمه الله، وما كان من جنسه من هذه الكتب. فحقيق بمن كان له نظر في كتب الآثار المسندة أن يعتني باستخراج ذلك، وإن كان الفقهاء رحمهم الله حفظوا هذا فيما صنفوه أيضا من كتب مفردة في آداب الصغار، فلجماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم تصانيف مفردة في آداب الصغار. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظو مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون،

بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلق. بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي جعل الله شفيعا عند أحد من خلقه، أي جعل الله شفيعا عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه، فإنا نستشفع بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من 6 وجوه: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المذكور في قول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، للزجر والوعيد والتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله؟ استفهاما استنكاريا لمقالة الأعرابي. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، منزها الله عز وجل عما لا يليق به من قول الأعرابي، منزها الله عز وجل عما لا يليق به من قول الأعرابي. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد، وهو نفي مضمن النهي. فهذه الوجوه 6 تدل على شدة تحريم ذلك، فلا يجعل الله عز وجل شفيعا عند أحد من خلقه. ومن الجاري في كلام الناس قولهم: داخلين بالله عليه، فهذا من جملة ما يندرج في المعنى، فهم يستشفعون بالله على هذا الرجل في أن يجيب طلبته، وكقولهم: واسطتنا الله، هم يجعلون الله واسطة عند أحد من خلقه. فكل هذا من معنى ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. ومما ينبه إليه مما يناسب المقام أن المعاني التي عقد المصنف لها التراجم ثابتة بدلائل من الكتاب والسنة، لكنه يقتصر على بعض ما ورد فيها لكونه صريحا. فالباب المذكور ليس عمدته هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، فكل الآيات الواردة في تعظيم الله وإجلاله وتوقير جنابه هي محل لما قصد من المعنى، وهو أن لا ينقص قدر الله عز وجل بأن يجعل واسطة عند أحد من الخلق، لأن شأن الله سبحانه وتعالى أعظم. وما جاء في نفي الوسائط والشفعاء مندرج في هذا، لكن المصنف وغيره إذا صح عندهم المعنى أوردوا فيه أصرحه ولو كان ضعيفا. هذه طريقة المصنفين في الكتب سوى الصحيحين، الصحيحين اقتصر على الصحيحان اقتصر على الصحيح، لكن لو رأيت في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرها وكذا ما دون في أبواب الحلال والحرام عند الفقهاء أو غيرها من الدين تجد أنهم يذكرون أحاديثا ضعافا، وهذه ليست سبة بل هذا من جنس باب العلم، لأن المعنى إذا صح دل عليه بما كان واضحا. فالعلماء لا يذكرون في كل مقام جميع الأدلة، وإنما ينبهون على بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي حفظه له من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة وهو باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة أولا تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد مما يرجع إلى الأفعال، مما يرجع إلى الأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بحمايته من جهة الأقوال، تتعلق بحمايته من جهة الأقوال. واضح؟ طيب ليش ما جمعها كلها في ترجمة واحدة؟ وفرق المصنف الدلائل في ترجمتين تأكيدا للمعنى وتقوية له في النفوس، تأكيدا للمعنى وتقوية له في النفوس. الآن بعضهم يرى هذا يخالف البحث العلمي، يقول أنت تفرق الموضوع هنا وهنا، وهذا غلط بإطلاق، لأنه وقع في القرآن الكريم ذكر أشياء تكرر ذكرها أكثر من 5 مرات مع زيادة ونقص، يعني باختلاف المأخذ الموجب لسياقها على هذا النحو هنا وذاك هناك، ومنه فعل المصنفين كالمصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن الشخير أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، تنبيها بأن السيد الذي كمل سؤدده هو الله وحده، بأن السيد الذي كمل سؤدده هو الله وحده. فالأدب أن يكون ذلك في حقه سبحانه، فالأدب أن يكون ذلك في حقه سبحانه. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وهو ما اعتادته العرب في مخاطبة عظمائها، وهو ما اعتادته العرب في مخاطبة عظمائها. ولم تكن العرب تفخم ألفاظ الخطاب معهم، ولم تكن العرب تفخم ألفاظ الخطاب معهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزموا ما اعتادوه في ذلك. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا تجعلوا الشيطان رسولا إلى الشر في ذلك، رسولا للشر في ذلك، فلا يميلن بكم إلى مثل هذا. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة لعظمائكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة لعظمائكم، والذي اعتادته العرب كما سبق أنهم كانوا لا يخاطبونهم بألفاظ التفخيم، أنهم كانوا لا يخاطبونهم بألفاظ التفخيم لأنفة العربي في أرومته. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم الشيطان إلى فتح باب الشر على أنفسكم، أي لا يميلن بكم الشيطان إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، خبرا عما له صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية والرسالة، خبرا عما له صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية والرسالة الذي هو أحب مقام إليه. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، أي ما جعله له من العبودية والرسالة. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. قوله رحمه الله ثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هم قالوا يا رسول الله، وهذا حق أم غير حق؟ حق. وقالوا يا خيرنا، هذا حق أم ليس حق؟ حق، فهو خير ولد آدم. وقالوا يا سيدنا، وهذا حق أم غير حق؟ حق، فإنه إذا صح عن عمر عند البخاري أنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى منه بهذا، فهو حق. لكن الشأن في قولهم وابن خيرنا وقولهم وابن سيدنا، هذا حق أم غير حق؟ خلونا نركز شوي. من اللي يقول حق وغير حق؟ ها؟ لماذا؟ كان كافر يعني كان كافرا، ما كان على ديني، ما كان على دين الإسلام. وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب. فكيف هنا يقول لم يقولوا إلى الحق؟ ما عبد الله أحسن، أن المراد بنسبته إلى أب في قولهم ابن خيرنا وابن سيدنا يعني الأب الذي يشتركون معه فيه، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المقصود هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان خيرهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، فهو مقصودهم في ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي،

وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الدال على عظمة الله سبحانه وتعالى بما يقع من قبض الأرض وطي السماء. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله عز وجل عما يدعيه المشركون تعظيما له سبحانه، فهو مستحق إثبات الكمالات المنزه عن النقائص والآفات. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما ذكر في خبر الحبر من صفة الله، ما ذكر في خبر الحبر من صفة الله عز وجل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية بعده تصديقا لعظمة الله عز وجل المذكورة في خبر الحبر. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. وذكر الشمال فيه شاذ في أصح قولي أهل العلم، فالمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يطوي الله السماوات، في قوله يطوي الله السماوات، وقوله ثم يطوي الله الأرض، فما ذكر فيه من طي الأرض والسماوات يدل على عظمة الله. وثانيهما في قوله مرة بعد مرة أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، في قوله مرة بعد مرة أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، تأكيدا لعظمته سبحانه وتعالى بقوله بعد عظمة فعله، تأكيدا لعظمته سبحانه وتعالى بقوله بعد عظمة فعله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني، زيد بن أسلم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهو خبر عن غيب له حكم الرفع. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف. ووجه دلالة هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيها من عظمة الله عز وجل، ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة تعظيمه بتوحيده، الموجبة تعظيمه بتوحيده، فمن عظم الله وحده، ومن خف تعظيمه لله خف توحيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسألة الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها،